القاهرة تقدم مصر لحظة بلحظة. معكم اليوم سعيد صباحكم أعزائي المستمعين، لقاء مصر لحظة بلحظة حافل دائما بالإنجاز. كل الأقلام التي تكتب من صميم الإنجازات والمستجدات على أرض الواقع على صفحات الجرائد، وأيضا بالأنامل على صفحات نوافذ التواصل الاجتماعي، والعين لا تكذب والأرقام أيضا لا جد. فنحن نستقبل كل مناسبة سعيدة وطيبة، ونحن على مقربة من العاشر من رمضان. كل سنة وانت طيبة يا ميادة. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيب. الزميل أحمد بيشتو. زميل أحمد بيشتو طايم. صباحك طيبين. صباح الخير يا بيشتو. أحمد بيشتو خارج طازة من فترة الصباح من الخامسة والنصف صباحا وحتى هذه اللحظة. زميلاتي أمان هلال صباح الخير، وكل التحية من رئيس تحرير زميل أحمد دياب والمخرج كريم فرج. مياد الفشاوي معكم، دكتور هشام محفوظ. ميادة، طبعا النهاردة السبت الثاني من شهر رمضان، ويعني حافل بإنجازات جديدة على أرض الواقع. سيادة الرئيس بيتابع سير العمل بمحاور هان السادات وحسب الله الكفرية دكتورة سميرة موسى. سيادة الرئيس حرصت على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير عمل والاستماع لآرائهم، مهنئا كل العاملين بمناسبة شهر الخير، شهر رمضان المعظم. ويتفقد سيادته أيضا بعد ظهر يوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة. احنا عاوزين نعرف مزيد من التفاصيل حول هذا الشأن وأمور أخرى كثيرة، مستجدات إن شاء الله مشرقة سعيدة، من خلال هذا الحوار مع السيد المهندس جمال عسكر، خبير هندسة الطرق، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور يا فندم. كل سنة وحضراتكم طيبين. وانت طيب يا فندم. طبعا يعني حاسين الفرق يعني يا باشمهندس، لانه في رمضان دايما اللي كانت الطرق بتبقى ازحم من كده، ومع قبل ساعات الفطار بالذات تلاقي الطرق كانت زحمه، لكن السنه دي يعني في اختلاف زي ما الكل ملاحظ، في سيوله مروريه. المحاور والطرق الجديده ماذا اضافت خاصه في ايام المواسم والاعياد؟ تحدث عن شبكه قوميه استراتيجيه للطرق، ظلت حبيسة الأدراج هذه الفكرة لسنوات طويلة، إلى أن تنبهت القيادة السياسية إلى أهمية هذه الشبكة بالنسبة للدولة المصرية. تكلم على ضخ ما يزيد عن 8870 كيلو متر أسفلت جديد ورفع كفاءة القديم. نتكلم عن انخفاض معدلات حوادث بنهاية 2016 24%، بنهاية 2020 44%. نتكلم على معدلات المحروقات في الدولة المصرية والتي تستورد في حدود 16 مليار دولار سنويا، وده بيعتبر مبلغ كبير جدا على عاتق الدولة المصرية من العملة الصعبة في هكذا ظروف عالمية تمر بها البلاد. بتكلم كمان على ان هذه الشبكة بتعمل على نقص او خفض معدلات الانبعاثات الكربونية في الدولة المصرية، وهذا الموضوع هو الشاغل الاهم على مستوى العالم. وهنا هنتكلم عن الكوب 20 اللي هيعقد في مؤتمر البيئة العالمي الذي سوف يعقد في شرم الشيخ نهاية نوفمبر 2022. كل هذه الأهمية بتصب في صالح الدولة المصرية والمواطن المصري. انتقال زمن الرحلات ده كان عندنا طرق بتاخد تقريبا في حدود ساعتين وربع، بتنزل هذه المسافات إلى في حدود الساعة. كلم على ازدحامات وموجات مرورية حمراء، يعني ازدحامات وتكدسات فقط، تحول إلى موجات مرورية خضراء يعني انسيابية على الطرق. نجد أن النظرية الجديدة في إنشاء الطرق في مصر وتصميم الطرق على مواصفات الأشت الأمريكي والمواصفات الأعلى على مستوى العالم، والتي قامت بقفزة كبيرة للشبكة المصرية من المركز المنصة رقم 118 إلى المنصة رقم 28 على مستوى العالم بقياس جودة الطرق. فهنا بنتكلم على مشاريع كبيرة جدا. الشبكة كان مقرر أنها أن تبدأ في منتصف 2014 وتنتهي بنهاية 2019، ولكن وحتى أبريل 2022 لازالت الدولة المصرية تضخ العديد من المحاور الطولية والعرضية في الدولة. ده كله بيساعد المواطن المصري على إيه، أو بيخلي وجهة نظر العالم حوالين مصر إيه. هذه الشبكة فتحت حوالي 22 مدينة جديدة، تكلم على مناطق لوجستية بتضاهي مناطق لوجستية في جبل علي في الإمارات العربية المتحدة. تكلم عن نظرة شاملة للمستثمر المصري والمستثمر العربي والمستثمر الأجنبي، ازاي يبدأ يضخ اموال فيها كذا مشروعات في الدولة المصرية، مشروعات كبيرة جدا بتقام على اراضي الدولة المصرية. كل ده انعكاس ايجابي للشبكة القومية للطرق في جمهورية مصر العربية. المهندس جمال العسكر خبير هندسة الطرق رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، بنشكر حضرتك على هذه الإطلالة الرمضانية الجميلة على هذا الإنجاز والقراءة المعمقة المبسطة في نفس الوقت للجهد المبذول في إطار مثل هذه الإنشاءات للعبور بقوة إلى مصر الجديدة. كل التقدير، رمضان كريم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتكم. معكم مصر لحظة بلحظة. أهلا بكم في مصر لحظة وبلحظة من جديد أعزائي المستمعين. النهاردة في بسبوسة يا دكتور، السؤال ده لكي انت، انا محضر السؤال ده انا جالي على الفيسبوك رسائل كتير، طب ازاي بتحط الطحينه تحت البسبوسه؟ ما هو ده كان سؤال وبعدين على السؤال المندهش انت فوقتيني يعني. البسبوسه ما تتحرقش تبقى محمصه بس يعني، ويبقى طعمها احلى يعني فعلا بس يعني لمسه بسيطه، مش الطحينه كلها. طبعا لازم نرشد كمان، صح؟ لا وبعدين ايه، لازم الشربات بس، عشان لازم واحد يبقى بارد وواحد يبقى سخن. لا الموضوع كبير. عموما تفاصيلها هذا الموضوع لن تطرق. بس يا ترى الحلويات يا دكتور احنا مسموح لنا بقد ايه بقى؟ مش بتسيبينا اكمل جملتي؟ لا لا انا رمضان كريم يا اخي. معلش معلش عشان انا خايفه تقول حاجه على البسبوسه وتدخلني في حته تانية. ما اقدرش. طيب. لا بد ان انا اكون اتكلم وانا حاطط ايدي في جنبي كده، لانه كل التقدير طبعا لكل حواء والجهد المبذول من اجل اسعاد ذوق ومزاج ومعدة آدم، وبنحط خط تحت معدة آدم طبعا. أقرب طريق إلى قلب الرجل دي مقولة أعتقد فضائية في المريخ اتقالت ممكن أو حاجة. لا لا في الأرض، في الأرض جدا على فكرة. والأطفال كمان بيأكلوا وبينبسطوا. صح أنه لازم إحنا بقى نعمل سفرة فيها كل القيمة الغذائية لأولادنا كمان لأنهم قربوا على الامتحانات. وآدم صحيح يا دكتور محمد سيد مسعود أستاذ تغذية الإنسان والمدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي، بصبح على حضرتك. صباح الخير. لسان وانت طيب يا فندم. يعني شفت الحوار بين البسبوسة وبعد شوية ما نسألني على الكنافة، فالحلويات على شطر قوي ميادة. أنا خايفة يسألني على الكنافة وأنا مش بعرف أعمل الطبق طرق. الحلو له دايما يعني أستاذيته وأسطويته واحتياجاته واحتياجاته بنحتاجه بعد الفطار جدا، بس صحيا بقى حضرتك احنا عاوزين ناخد الخبرة الصحية والغذائية علشان كيف يقدم وكيف يؤكل بالطريقة المثلى علشان ما بقاش في اي مشاكل. اولا صباح الخير على حضرتك وعلى جميع وعلى ام المسلمين اجمعين. احنا بمناسبه شهر رمضان بنقول ان في اسس للتغذيه السليمه. نعم. اسس التغذيه السليمه في شهر رمضان بيختلف عن بقيه الشهور او بقيه الايام المعتاده، لان حضرتك احنا عندنا في شهر رمضان بنصوم، معناها ان بنمتنع عن الطعام والشراب لمدة 14 ساعة، بعد كده بنبتدي نيجي نفطر بعد اذان المغرب. المرحلة بتاعت الفطور في 2 سيناريو للفطور. السيناريو الاولاني ان الناس بتبدأ تاخد كوب ماء مع تناول بعض التمر كمرحلة اولى، ده بيهيئ المعدة على ان هي تستقبل الاكل بعد صيام 14 ساعة. نعم. دي مرحلة. في ناس بتبتدي تاخد الاكل بتاعها مباشرة، بتبقى عطشانة تبتدي تشرب كمية مية وتبتدي تخش في الاكل مباشرة، الاكل بقى بكل انواعه. لكن احنا عاوزين نقول الاسلوب التغذية السليم في شهر رمضان عشان ما يؤديش اولا الى التخمة، الى سوء الهضم، الى امتلاء المعدة، الى الخمول. المرحلة الاولانية فعلا الانسان لو ابتدى بتناول التمر وشرب كمية من الماء مش كبيرة، ده بيهيئ المعدة لاستقبال الاكل بعد صيام فترة كبيرة جدا بتتراوح حوالي 14 ساعة واكتر. المرحلة الثالثة نبتدي ناخد شوربة، ويفضل انها تكون خاليه من الدهون سواء دهون الفراخ او دهون اللحوم. ومن الممكن تناول شوربه خضار، ولا يفضل الاملاح تضاف ليها بكميه كبيره. بالنسبه للطعام اللحوم او الدواجن لازم تكون خاليه من الدهون، ولا يفضل تناول النشويات زي الرز والمكرونه اللي بالبشاميل او البطاطس بكميات كبيره. انا ما بقولش ان ما يتناولهاش خالص، لا، يتناول كميه بس تكون كمية معقولة عشان لسه احنا المعدة بنهيئها لعملية الهضم. بعد كده لازم يبقى موجود مهم جدا طبق السلطة اللي بيحتوي على خيار، خس، فلفل رومي او فلفل الوان. يا دكتور الألوان. حضرتك بتقول التفاصيل الكاملة. كل سنة وانت طيب يا دكتور. اتفضل فندم. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان في حلويات الله، والحلويات سواء في كنافة او قطايف او بسبوسة او اي نوع من الحلويات، نعم، لازم نبدا ان احنا نتناول ولو قطعة صغيرة فيها السكريات اللي هتؤدي الى افراز او مساعدة على افراز السيروتونين والابندورفين. لكن ما ينفعش ان انا اخد هرمونات السعادة دي ولا ايه يا دكتور؟ دي هرمونات السعادة. شفت انا عرفت ازاي؟ الستات بيحبوا جدا الشوكولاتة ويطرى الشوكولاتة ممكن ناكلها لانه طبعا الشوكولاتة فيها هرمونات السعادة. ممكن الشوكولاتة الكافيين اللي فيها بيساعد على افراز هرمون السيروتونين. أيوة. وده بيؤدي الى شعور بالسعادة، ولكن لا يجب الافراز فيها سواء هي او الشرب الشاي اللي فيه كافيين او شرب القهوة. لان الكافيين اللي موجود فيه مدر للبول وهيساعد على الشعور بالعطش لو انا خدته في كميات كبيرة. دي معلومات مهمة. المواد السكرية اللي انا بتناولها سكانت في القطايف او الكنافة او البسبوسة تناولتها بكمية كبيرة جدا بتدفع الجسم لإفراز كمية من الانسولين كبيرة بتؤدي الى الشعور بالعطش وكمان بتعمل اجهاد للجسم وبتحس بجوع اكتر. ما هو الانسان لما يحس بالجوع وهيحس بالعطش عشان تركيز السكريات في المواد دي عالية جدا. طب يا دكتور يعني وقعت الفاس في الراس ودخل خلط يعني قطع كثيره والحاجه لها يعني النفس حلو قوي في عمايلها واكل، طيب احنا دلوقتي نحافظ على الانسان ده ازاي بحيث يعني بعد الفطار وبعد السحور يقضي تاني يوم يعني صيام جميل من غير ما يؤرقه العطش او الظمأ؟ يتناول طبق سلطه مع الاكل وفي جرعات من الميه يبتدي يشربها ما بين الفطور لحد السحور. ليه؟ عشان دي تساعد على الهضم والتخلص من جزء من الدهون والسكريات الموجوده. نعم. ده الحل الوحيد، مش هنقدر نمنع الناس ان هم يتناولوا اذا كان في لحوم او دواجن وفيها نسبه من الدهون، او مش هنقدر نمنع الناس من تناول كميه من الحلويات، لكن نحط الحاجات دي في المقابل معاها ان في طبق سلطه بيحتوي على كميه من الالياف عاليه، هذه الالياف بتساعد على تنظيم كميه السكر اللي في الدم وفي نفس الوقت بتساعد على خروج جزء من الدهون خارج الجسم. أيوة. مع الفضلات. ايوه المشروبات يا دكتور، تعرف حضرتك مع ارتفاع درجات الحرارة اللي طبعا في تقلبات في الطقس، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة بنحتاج أكتر للمشروبات زي أمر الدين، الخشاف، الكركديه، إزاي ممكن نشربها بطريقة صحية؟ ما هو الكمية نفسها. ما أنت مش هتقدري حضرتك تحرمي الناس من أن يشربوا ياخدوا خشاف أو أمر الدين أو كركديه. هذه المشروبات كمان يعني بالنسبة للكركديه، طريقة إعداد الكركديه إذا كان في كركديه بيتم استخلاصه أو تسخينه أو يتم استخلاص الكركديه على البارد، بتفرق لأن دي واحدة منهم بترفع الضغط والجزء الثاني ممكن ما يرفعش الضغط، لكن إحنا لازم نراعي إن المواد دي والمشروبات دي ما تكونش بكميات كبيرة عند السحور عشان ما تؤديش بعد كده الى الشعور بالعطش. الترشيد طبعا في كل حاجه، كل حاجه، وده شهر طبعا الرحمه وشهر الصبر والعباده ايضا، فعلشان نؤدي مثل هذه الامور وهذه الطقوس الطيبه التي تقربنا الى الله لازم يكون في كده تخفيف في مساله الاقبال على الطعام. احنا يعني الكلام مع حضرتك جميل جدا وما نقدرش يعني ما نستغناش ابدا عن مثل هذه النصائح والارشادات الطبيه. ان شاء الله دايما حضرتك تكون معانا وتدينا المزيد والمزيد من النصائح. دكتور محمد سيد مسعود استاذ التغذيه والمدير التنفيذي لمركز معلومات الامن الغذائي، بشكرك وصباح الخير يا فندم. فينك يا كابتشينو وفينها ايام فومك، وقفه اسمك قاوي سيدي بقى في هدومك، فول قدره وقهيه بتنجان ما حبيتهم ويا لمون، كان اللوني وبروكلي وشوفان سوشي وساشيمي وسيمون، مش مش وقرص يا ويا مش خروا بيرويك لما تعوز كوارع معاك بشرب كشري وبحبه في كوباية وشوية حمص شام وعليه شطة زيادة سمك صيادية بالخلطة المعتادة فول قدرة وقهوة يا فنجان ما حبيته وعيرة ليمون كان اللوني وبروكلي وشوفان سولشي وساشيمي وسيمون مشمش وقراصي أوي يا ميش خلو بيرو كل عام وأنتم بكل خير أعزائي المستمعين. شهر رمضان شهر العزومات وشهر الكرم والخير واللمة وإحنا النهاردة هنروح بقى يعني مكان غالي جدا على قلوبنا صعيد مصر الغالي. أبناء محافظات الصعيد بالقاهرة بينظموا حفل إفطار لنحو 1000 شخصية من رموز وقيادات أبناء صعيد مصر بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات. والكلام ده إن شاء الله هنكون النهاردة. وأعتقد يا ميادة بتكح لي يا ميادة أعتقد إن شاء الله هنكون كلنا كده تمتا هنكون معزومين إن شاء الله الساعة 8 لا مش 8 ده الموافق 8 رمضان. أيوة بس احنا هنفطر مش هو هنحلي صح استاذ محمود بكري عضو مجلس الشيوخ صباح الخير. ده هو الاستاذ محمود المنسق العام لحفل الافطار. كل سنه وانت طيب يا استاذ محمود. يا استاذ محمود صباح الخير. صباح الفل عليكم كل سنه وانتم طيبين. طبعا معزومين وكل فريق العمل في البرنامج العام معزوم معانا يشرفونا وينورونا النهارده. يعني كده العدد هيبقى 2000 يا استاذ استاذ محمود. يا فندم المجال مفتوح. انت عارف كرم الصعيد قد ايه؟ يا سلام. لا والاكل الصعيدي الجميل كمان صحيح. والاكل الجميل واللمة حلوة. ويا رب دايما ربنا يعيد هذه الايام الطيبة على مصر واهلنا جميعا بكل الخير. وعايز اقول ان فكرة الافطار افطار ابناء الصعيد بدأت سنة 2002 افطار ابناء محافظة هنا اللي انا كنت بمثلها وبنسق هذا الافطار. تطور الإفطار بعد كده بقى أبناء هنا والأقصر محافظتين الشقيقتين اللي كانوا محافظة واحدة في يوم من الأيام ثم تطور ليكون إفطار أبناء محافظات الصعيد كلها اللي هم الموجودين في القاهرة. طبعا الدعوة دي بنوجهها لأحبائنا من رموز وشخصيات وقيادات وحتى أبناء عاديين وبرضو علشان يعني هي مش مسألة صعيد وإحنا بس أبناء صعيد اللي موجودين عندنا برضو بعض الرموز من الإخوة من أبناء وجه بحري من أبناء القناة بيجوا بيشرفونا وبيحضروا معانا. عندنا عدد من الوزراء والمحافظين اللي بيجوا من أماكن شتى بيشاركونا. بتبقى احتفالية جميلة فيها روح الحب. احنا دايما بنقول ان المائدة بتاعتنا عامرة بالحب والإيمان وحب الوطن. دايما بنقعد نتكلم وبعد الفطار يعني بنعمل جلسة جميلة بتكلم فيها عدد من الشخصيات بنتكلم عن العلاقات الوطيدة اللي بتربط بيننا الحب اللي بيمزج بين أهلنا من أبناء الصعيد الانتماء العميق اللي رغم البعد ورغم أن الناس عايشة في القاهرة أو في الإسكندرية أو في السويس أو في الإسماعيلية أو غيرها من محافظات مصر لكن إحنا يربط بيننا الحب والتلاقي. ويمكن ناس كتير جدا من أهلنا وحبايبنا سواء سادة مستشارين أو أطباء أو غيره من فئات المجتمع من الحاجات اللي بتخليهم يقبلوا على هذا الإفطار هو إحساسهم إنهم محتاجين يتلاقوا ويتصافحوا حتى لو مرة في العام في إطار زحمة الشغل. حضراتكم عارفين إن الحياة بقت ضاغطة على الناس والالتزامات كتيرة جدا ومتنوعة ومتعددة وبيبقى الناس مشغولة في همها على مدى العام. لكن بيأتي هذا اليوم وكأنه يوم صفاء ونقاء بين الجميع لدرجة إني بسمع عدد من الرموز الكبار بيقولوا إحنا بنش الخط يعني قطع. سنعيد التواصل مرة أخرى بالأستاذ محمود بكري المنسق العام لحفل هذا الإفطار عضو مجلس الشيوخ. بتلاحظ يا ميادة طبعا وده بجد يعني أنا طبعا أنا بحراوي يعني معايا الأستاذ محمود. إحنا مش هنكمل محمود بيه هو اللي هيكمل معانا حديث المشهور الأستاذ محمود بكري الكاتب الصحفي. عايز أسأل حضرتك سؤال. بالتأكيد النهاردة في حفل إفطار أبناء الصعيد وطبعا زي ما حضرتك قلت بتتجمعوا مع يعني المسؤولين والمحافظين وكبار الشخصيات في محافظات مصر المختلفة, ولكن أنا أعتقد السنة دي هيكون في حوار عن تنمية الصعيد المصري, وأكيد اهتمام الدولة بتنمية الصعيد ملحوظ. أكيد طبعا احنا في حضور عدد من السادة المحافظين زي اللي هو أشرف الداودي محافظ قنا, اللي هو المستشار مصطفى الهام محافظ الأقصر, اللي هو عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر, أيضا محافظ القليوبية الحالي اللي هو عبد الحميد الهجان ومحافظ قنا السابق وغيرهم من المسؤولين وقيادات ورموز. بالتأكيد قضية تنمية الصعيد وزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية التي لم تحدث من قبل والأثر الإيجابي اللي سابته بين أبناء الصعيد على المستوى الإنساني قبل ما يكون حتى على المستوى التنموي كان ليها ردود فعل. لأول مرة في تاريخ مصر أبناء الصعيد يشعروا أنهم لم يعودوا مهمشين كما كانوا في السابق, وأنه حديث الدولة عن تنمية الصعيد لم يعد حديث صالونات ولا حديث خطب ولقاءات سياسية أو فكرية أو غيره أو إعلامية, بل أصبح أمر واقع على الأرض. وزيارة السيد الرئيس وأسبوع كامل أسبوع كامل في الصعيد كانت رسالة واضحة جدا لكل ذي عينين وكلامه عن المشاريع والتنمية. يمكن النهاردة بالمناسبة يعني وأنا بدعو الفريق كامل الوزير وزير النقل علشان يشاركنا هذا الإفطار, أرسل لي رسالة جميلة قال لي أنا في الوقت اللي كنت أتمنى أحضر معاكم أبناء الصعيد في القاهرة, ولكن أنا برضو هنحاول الاتصال مرة أخرى. الخط انقطع. إن شاء الله نتواصل مرة أخرى بالأستاذ محمود بكري عضو مجلس الشيوخ والمنسق العام لحفل الإفطار دوت. سؤالك فعلا يا ميادة كان يعني أنا بأحييك عليه لأنه طبعا أجمل ما يعني يتم تناوله مع الفطار الحديث حول اهتمام الدولة بهذا أو بهذه القطعة الجغرافية الغالية جدا على أرض مصر. أستاذ محمود بكري عاد إلينا مرة أخرى. هو سؤال قبل ما نستوفي الحوار مع حضرتك يا أستاذ محمود. نعم. هو في حد يعني ما سماش لما سمع حكاية الحفل الإفطار ده ولا إيه؟ خمسة وخميسة والله يجي يفطر كل شوية بيفطر هذا المسائل دي يجي يفطر. الستات هتيجي برضو يا فندم ولا ده هيبقى فطار صعيدي رجالة فقط؟ لا يا فندم رجال وسيدات وكل حاجة. أيوة المرأة الصعيدية. لا لا الكلام ده على ذلك المرأة الصعيدية المرأة زي ما بنقول الجيش رأس الخيمة بتاع مصر. الله. عمود الخيمة بنقول المرأة الصعيدية عمود الخيمة بتاع الصعيد. يا سلام الوتد. صحيح صحيح صحيح. كان سيادتك قبل الانقطاع المباغت للتليفون كنت سيادتك بتتكلم عن رد فعل معالي دولة وزير النقل سيادة اللواء سيادة الفريق كامل الوزير مش عارف ايه حكاية انقطاع الخط. المرأة الصعيدية المرأة الصعيدية امرأة قوية ومعروف عنها كده, وأكيد احنا هنتكلم مع الأستاذ محمود بكري. المرأة المصرية شوفي المرأة المصرية سواء كانت في شمال ولا جنوب. أيوة. في شرق ولا صحيح. غرب هي الوتد. لكن الصعيد بقى بتتميز المرأة ب يعني بسمات أكثر خصوصية لطبيعة جغرافيا المكان. أيوة. زائد انه حضارتنا الحضارة المصرية زي ما انت عارفة طبعا نبتت في هذا القطر العريق الغالي جدا, والجداريات المصرية بتؤكد. معنا الان استاذ محمود بكري. يا استاذ محمود صباح الخير. يبدو ان احنا يعني ممكن نتصل من خط ارضي افضل ولا ايه؟ تمام تمام تمام. كنا بنتساءل حضرتك عن رد فعل السيد وزير النقل على دعوة سيادتك له من خلال التويتة أو من خلال الرسالة. نعم نعم, نعم. هو بعث لي رسالة على الواتساب وقال لي كنت أتمنى وأود أن أشارك معكم حفل الإفطار وأسعد بصحبتكم، ولكنني في إطار مهام تنمية الصعيد إحنا بنتفقد خط تاني في سوهاج وفي جينا، حتى الأهالي بالطريقة الصعيدية بتاعتنا في جينا مش في جينا في جينا وهحضر معهم هناك على السكة الحديد في إطار مشاريع تنموية كبيرة جدا بنعملها في صعيد مصر. في إطار عملي. كنت سعيد جدا بكلام الفريق كامل الوزير، وقلت له ربنا يوفقك، وجودك هناك كأنك موجود معنا لأنك أنت بتساعد أهلنا في الصعيد على تحقيق المشروعات التنموية اللي كانوا بيحلموا بيها، والخطوط السكة الحديد والطرق والإنشاءات الكبيرة جدا والمدن الحديثة الجديدة اللي بتتم إنتاجها في كل أنحاء مصر وفي الصعيد بالذات هي نتاج إخلاص ودؤوب من الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أخذ على عاتقه أنه ينمي الصعيد تنمية حقيقية وحياة كريمة وجودها في قرانا ومدننا ونجوعنا وكفورنا، وإحنا نراها رؤى العين من خلال تواجدنا بين أهلنا وسمعنا عن كل ما يتم في قرى الصعيد، في قرى بطشت، في قرى نجع حمادي، في قرى دشنة، في قرى فرشوت، في قرى خوص، في قرى نقادة، في كل قرى بلادنا احنا شايفين حياة كريمة على أرض الواقع بيتم تطبيقها لخدمة أهلنا. الإحساس ده لا تتخيلوا حضراتكم أن يقضي على أفكار التغريب والتهجير والبعد، ينمي الحياة عندنا، يخلي شبابنا بدل ما بيهاجروا إلى القاهرة ولا ينتمي أكثر لبلده، يشتغلوا في مشاريع، يخلي رجال الأعمال الصعيدة وأبناء المحافظات يتواجدوا في محافظاتهم علشان يساهموا في إنشاء مشروعات للقطاع الخاص تزامنا مع مشروعات الدولة، زي ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص أن يكون شريكا في قاطرة التنمية التي تتم في مصر. احنا فعلا هذا عهد احترام أبناء الصعيد والرفع من شأن أبناء الصعيد فيما يتعلق بتنمية قراهم ومناطقهم. الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بكري، عام 2022 هو عام المجتمع المدني، فتنمية الصعيد زي ما حضرتك ذكرت منذ قليل أنه الدولة بتشتغل وفي مبادرات، لكن المجتمع المدني له دور فيها. النهاردة في حفل الإفطار في الصعيد أبناء الصعيد، إيه اللي ممكن تتكلموا عنه في دور المجتمع المدني ومنظماته في تنمية الصعيد؟ يمكن احنا من الأساسيات اللي بنطرحها في كل قائلين، والنهاردة طبعا هيكون على وجه الخصوص، إزاي احنا كمنظمات مجتمع مدني، كمواطنين، كأبناء بلادنا اللي جينا وتواجدنا في القاهرة وعشنا فيها بحكم طبيعة العمل، كلنا بصمة ودور، واحنا بنعمل طبعا حاجات كتير والحمد لله، يعني ليس هذا مجال الحديث عنها، لكن بنتشارك في قرانا وبنعمل كثير جدا من المشروعات، واحنا برضو بندعو عدد من رجال الاعمال بيجوا يعملوا مشاريع عندنا في بلادنا بتساعد، سواء مشاريع صغيره او متوسطه او متناهيه الصغر، وبتساعد كثير جدا من الشباب على انه يجد مجال عمل ووظيفه. وهذا الدور انا بدعو كمان في المناسبه ان احنا النهارده بنحتفل 1000 رمز مشاركين في هذا الافطار، بدعو لكل أبناء الصعيد القادرين على مساعدة أهلهم ودعمهم أن يكون لهم دور إيجابي وبناء. الدولة مش هتقدر تعمل كل حاجة لوحدها، الدولة دايما بتمد ذراعها لخدمة المجتمع، ولكن يجب أن يكون الساعد الآخر هو ساعد المجتمع المدني، وخاصة إحنا بنحتفل لهذا العام عام المجتمع المدني اللي نتمنى أن يكون فعال ومؤثر، خاصة أن إحنا عندنا حوالي 48,000 جمعية على مستوى مصر، أو وصلوا كمان 52.5 دلوقتي. هذه الجمعيات، كل جمعية في قرية أو في نجع أو في كفر أو في مكان اشتغلت بذمة وضمير وأخلصت في خدمة المجتمع، احنا حننتشر المجتمع من كثير من براثة الفقر ومعدل التنمية اللي هي كانت آخر تقارير الجهات الرسمية المصرية والدولية تؤكد أن قرى الصعيد وبلدان الصعيد من أفقر القرى، وخاصة في أسيوط وفي سوهاج وفي قنا. نعم. الأستاذ محمود بكري المنسق العام لحفل إفطار أبناء صعيد مصر، 1000 شخصية النهاردة مدعوة في هذا الحفل، ويعني طبعا حضرتك عضو مجلس شيوخ، فيعني اللقاءات أعتقد زي ما يعني تفضلت في ردك على أسئلة زميلتي ميادة الفشاوي، هيبقى في حوارات تتطرق إلى جوانب ذات صلة بالشأن السياسي السياسي والإنجازات والاقتصاديات وما استجد على أرض صعيد مصر. أنا عاوز برضو أتكلم عن الوعي في صعيد مصر. هل ده هيكون برضو أحد الموضوعات اللي هي هتطرح في هذا الحفل؟ وشخصيات حضرتك المتوقع أو بتأكيد حضرتك يعني منسق معهم وأكيد هيوصلوا في هيحضروا هذا الحفل فيما يتعلق بالوعي الفهم التقدير للظروف والتحديات والأزمات لدى الشاب في صعيد مصر وأعني الشاب بالدرجة الأولى فهم. طبعا عندنا عدد كبير جدا من الشخصيات حاضر بإذن الله على رأسهم المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، المستشار عمر مروان وزير العدل، وغيرهم كثير من الشخصيات رؤساء أجهزة ومؤسسات في الدولة، عدد من المحافظين، رؤساء جمعيات، حتى عندنا رؤساء جمعيات ووفود من أبناء الصعيد الموجودين في الإسكندرية، وفد من السويس، وفد من الإسماعيلية، وفد يعني مشاركة شاملة وعامة من كثير من الرموز اللي موجودة، عدد كبير جدا جدا من السادة المستشارين رؤساء المحاكم، عدد كبير جدا من السادة الأطباء الكبار، عدد كبير جدا من السادة الإعلاميين ونقيب الإعلاميين الأستاذ طارق سعدة من الحضور أيضا اليوم، والسيدة نائبة محافظة القاهرة لجنوب القاهرة، وغيرهم كثير جدا حاضرين اليوم بعون الله تعالى. أما عن قضية الوعي فأنا بعتبر قضية الوعي هي أخطر قضية بتواجهها مصر، وكلنا نتذكر ما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة وهو يتحدث عن قضية الوعي، وقال إحنا بالوعي لازم، الوعي هو السلاح الذي يكون في إيدنا علشان نواجه كل التحديات. أنتم عارفين حضراتكم إن بلدنا تتعرض بين الحين والآخر لشائعات وأكاذيب ومحاولات فتنة وتحريض على ما يجري في الداخل، بل ومحاولات كبيرة للتسخيف والتقليل من حجم الإنجازات التي تتم داخل مصر. الوعي هو سلاحنا، وإحنا طبعا في كل مجال نتحدث عن قضية الوعي على اعتبار أنها قضية مصرية تتطلب تضافر كل الجهود، جهود كل الخيرين من أبناء هذا الوطن، مش بس أبناء الصعيد، كل أبناء مصر مطالبون أن يلعبوا دور أساسي في تنمية هذا الوعي، خاصة أن إحنا في مرحلة فيها حروب متعددة وبعيدة عن إمكانيات أي حد أنه يتصدى، اللي هي حروب الجيل الرابع والجيل الخامس، ونحن الآن في إطار الإصدار السادس من حروب الجيل الأيار المتعاقبة، حروب السوشيال ميديا بكل تجلياتها وكل ما تحاول أن تغزو به عقول ولادنا وعقول شبابنا، سواء على صعيد دفعهم للانحراف عن الطريق القويم أو التحريض في اتجاهات سياسية معينة أو بس ونشر الشائعات المختلفة لتكون عونا لهم في تنفيذ مخططاتهم. وأنا عارفين أن في قوى أجنبية معادية، في أجهزة استخبارات دولية، كلها بتلعب دور كبير جدا في إطار ضرب وحدة هذا الشعب وتماسكه وتلاحمه اللي نجح في ثورة 30/6/2013 بانهيار الجيش الوطني المصري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت، أن يقضي ليس على مخطط محاولة إسقاط الدولة المصرية فقط، بل مخطط الشرق الأوسط الكبير الذي تجلت وتغنت به كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في 2005، وحاولت القوى الخارجية أن تتدخل في شؤون مصر، لكن مصر بقوة إرادتها أولادها في الجيش والشرطة الوطنية المصرية وبدعم الشعب الوطني الذي خرج إلى 33 مليون في 30/6/2013 إلى الشوارع ليقول لا لحكم الجماعة السوداء، لا للعامل الأسود، أسقطت الدولة المصرية هذا المخطط الكبير وفرملت امتداداته المختلفة، وإلا لكان ما تبقى من العالم العربي الآن في خبر كان. إحنا نجحنا نجاح كبير جدا، لكن بقدر النجاح بدعم الجيش والشرطة بقدر ما نحن بحاجة إلى أن نحارب الفكر بالفكر، زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإرهاب والتطرف لا يقضى عليه بالأمن فقط، الإرهاب والتطرف يحتاج الفكر في المواجهة، لازم علماءنا وأساتذتنا وإخواتنا في كل المنتديات، في الإعلام، في الصحافة، في التعليم، في كل مجال من مجالات العمل في مصر يكون لديهم قدرة على توعية شبابنا وطلابنا وأجيالنا. يمكن أنا في هذا الإطار كنت مشارك من أسبوعين في ملتقى عملته جامعة أسيوط عن مواجهة أسبوع الشعوب في مواجهة الإرهاب والتطرف. كان من الحاجات المهمة والمؤثرة ندوات على طول الوقت تتحدث عن قضية الوعي، إزاي إحنا نسلح شبابنا بالوعي، واتعملت مسيرة طافت أرجاء الجامعة حضر فيها 5000 واحد وأنا كنت شريك في هذه المسيرة، وهذا العمل الكبير أتمنى أن جامعاتنا المختلفة، وأنا بأتكلم عن جامعة أعرق جامعة في الصعيد جامعة أسيوط، يريد كل جامعاتنا تحذو هذا الحذو، يريد تنظم عتبية لطلابنا وولادنا وشبابنا وتجيب خبراءهم متخصصين يتحدثوا عن قضية الوعي وأهميتها وإزاي إحنا ممكن ناخد عقول شبابنا في جهة أخرى بدلا من تركها عرضة للنهب بالشائعات والأكاذيب من خلال حروب الأجيال المتعاقبة. الكاتب الصحفي الكبير رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع والمنسق العام لحفل إفطار أبناء صعيد مصر. وطبعا في بداية المداخلة حضرتك أنت قدمت لنا دعوة أنا وميادة وفريق إحنا عايزين نعرف هنفطر إيه يا أستاذ محمود؟ الأكل الصعيد الجميل. شوفي يعني الأكل الصعيد ما يسرك. أكيد طبعا أنا متأكد. وبعدين عاملين تقليد حلو قوي. أيوة. جايبين حد حلواني بالكنافة جايب المكنة وبيعمل كنافة سخنة ونزلها على الفطار واحدة موجودين. يعني طازة يعني مش جايبين أكل معلب، جايبين أكل طازة. الله، ويطلع من الفرن كمان الأكل والطواجن الصعيدي. عدل على الطلبات عدل. أستاذ محمود شوقتنا بقى. أنا وأنت طيب وأنا مش مسؤول عن حد هنا يعني ليا مكان إن شاء الله يا أستاذ محمود. مكانكم محجوز كلكم فريق عمل. ربنا يحفظك ويجعله عامر مقبولا وإفطارا شهيا إن شاء الله. ويعني يتقبل كده كل هذا الجهد وحضرتك يعني من الشخصيات فعلا اللي من غير مجاملة لها دورها الوطني والتنويري والتثوير الخلاق بإيجابية من أجل المزيد من الوعي لدى أبناء هذا الوطن، وعي بالقلم ووعي بالتثقيف ووعي من خلال الخطاب السياسي المتزن كعضو في مجلس الشيوخ. كل التقدير الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود بكري. شكرا لك. ألف شكر لك وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. كل عام وأنتم بكل خير. في هذا اليوم الساعة 8 مساء إن شاء الله السيد الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد الوزير اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وتحت شعار الرياضة أسلوب حياة سيتم افتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسي للأحياء المطورة الكرة الخماسية بمشاركة عدد من الأحياء المطورة الأسمرات أهالينا روضة السيدة زينب والخيالة والمحروسة ومعا ويتم الافتتاح اليوم السبت 9 أبريل في الساعة 8 مساء المكان مركز التنمية الشبابية بالخيالة بجوار نادي الفروسية بالخيالة امتداد شارع كوبري عين الحياة مصر القديمة كل التوفيق إن شاء الله. في مصر لحظة بلحظة تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات. مزيد من التفاصيل عن هذا التقرير مع المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا مصر بخير وشعبها واستقرار وأمن إن شاء الله. والاستقرار والأمن الغذائي أمر مهم جدا، إحنا طول الوقت بنحب نطمن مستمعينا عن توافر السلع، ففي تقرير عن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كافة السلع، مزيد من التفاصيل عند حضرتك. هنقول إن وزارة التموين طبعا هي الوزارة المعنية بها توفير السلع بجودة والمواصفات القياسية وتوفر هذه السلع وبالأسعار المناسبة. والتاني من المحور الثاني اللي هو زيادة المخزون الاستراتيجي وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع، وتكون وزارة التموين بتتابع الأسواق مباشرة يوميا ومدى توفير السلع وعن طريق ضغط كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية الاستراتيجية الخاصة بالسلع الرمضانية وغيرها في المجمعات الاستهلاكية التي تصل 1300 مجمع على مستوى الجمهورية. فالنهارده الدولة والوزارة حريصة على دفع السكر والرز والزيت والدقيق والمكرونة والصلصة واللحوم ب 95 جنيه، لحوم سودانية ولحوم برازيلي ب 80، دواجن ب 48، وطبعا لإحداث اتزان في الأسعار في الأسواق عن طريق ضخ كميات كبيرة في المجمعات السلكية، لأن احنا في ظروف استثنائية ان العالم كله بيمر بحالة تضخم وبيمر بجائحة كورونا وبيمر بحرب روسيا واوكرانيا، ولكن وزارة التموين في اجتماعات مستمرة مع دولة رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين برضو معانا في هذا الموضوع واتحاد الغرف التجارية، ويمكن القيادة السياسية اسبوعيا بتتابع المخزون الاستراتيجي للسلع الاستراتيجية وتأمينها. ودي هي الشغل تأمين احتياجات المواطن المصري وبالأسعار المناسبة. وطبعا كان في توجيهات استمرار ضخ كميات كبيرة في الأسواق من دولة رئيس مجلس الوزراء في المعارض والشوارع واستمرار هذه السيارات المتنقلة الشوارع والمجمعات في استمرار بعض المعارض الشوارع في جميع أنحاء المحافظات طوال هذه الفترة حتى يتم تأمين يعني ونشوف ظروف جائحة أو ظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وطبعا خير شاهد في السوق أن لا يوجد أي نقص في السلعة، الحمد لله مصر آمنة غذائيا، السلع جميع الغذائية متوفرة بالأسواق، لا يوجد نقص في سلعة نتيجة التنسيق الكامل ما بين وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع. وإحنا كمان بنناشد مع حضرتك المواطنين إنه ما يخزنوش كميات كبيرة يعني وما يلاقوش. تمام لسه جاي لحضرتك، احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا. اولا الترشيد في الاستهلاك في شهر رمضان ان احنا بنستهلك اكتر من 50% من الشهور الاخرى، وبنلقي في الكمامة غذاء كتير جدا جدا جدا، فليه ما نشيط الاستهلاك. الحاجة الثانية التخزين بيأثر على ميزانية البيت ومواكب مساعة البيت، سلعة متوفرة. احنا النهاردة القيادة السياسية حريصة على توفير اقل سلعة استراتيجية 6 شهور، وعندنا بعد السلع 12 شهر و 8 شهور و 10 شهور، يعني اقل حاجة سلعة بنستوردها من بره ومهمة جدا زي الزيت عندنا 6 شهور ونص زيت تموين معبر ان شاء الله دايما. نعم النهاردة كام في الشهر؟ يعني 9 أو 10 في الشهر. النهاردة 9 والتسعة ويمكن دفعنا 40% من المقررات التموينية في منافذ الدليل التموين وجمعية اللي تمثل 40,000 فرع مصر الجمهورية. يعني يوم 10 لما انت تدفع 9 وانت تدفعي 40% يعني عندك مخزون استراتيجي آمن وعندك وفرة في السلعة والمواطن يطمن ان جميع السلعة متوفرة وموجودة بإذن الله. نعم دايما هنطمن من حضرتك مكالمات دايما في مصر لحظة بلحظة علشان نعرف اخبار السلع التموينية ونطمن المستمعين. شكرا لحضرتك المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. من نقطة يعد لها